موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى اثر الى يوم الدين. ثم اما بعد، نواصل بحول الله تعالى شرح كتابي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ووصلنا الى باب اداب قضاء الحاجه. باب اداب قضاء الحاجه اي الاداب التي ينبغي او تشرع للمسلم أن يستعملها من الأقوال والأفعال المشروعة له في قضاء الحاجة، منها ما يستحب ومنها ما يجب كما سيأتي تفصيل ذلك، ومنها ما يحرم ويمتنع كما سيأتي تفصيلها في بيان فقه المسائل التي ستؤخذ من الايه من الأحاديث. فهذا هو المقصود بباب قضاء الايه الحاجة. وطبعا قضاء الحاجة هي يعني اللي هو البول أو الغائط أو نحو هذا، تخلص من هذا الأذى، وسمي بقضاء الحاجة كني بهذا من باب يعني طريقة الشريعة في التعبير عن الأفعال التي قد يستقبح ذكرها صراحة، فتأتي الشريعة بألفاظ يعني، وهذا من جمال ومحاسن الشريعة يكنى بها عن هذه الأفعال طيب، تسمى باب قضاء الحاجة وباب التخلي أي الخروج إلى الخلاء وغير ذلك من المصطلحات أو الأسماء التي ذكرها أهل العلم. وذكر باب قضاء الحاجة هنا في الفقه وفي الطهارة والأحكام التي وردت والأحاديث التي سنأخذ فقهها يدلنا على عظم شأن هذه الشريعة الإلهية، وكيف أتت شاملة كاملة لكل ما يحتاجه الناس، وجاءت بالشرائع والأحكام التي ينضبط بها المسلم في حياته. انتبه، لأنه حينما تهتم الشريعة بهذا الأمر وتأتي له بأحكام فلا يعقل أن تكون قد أغفلت ما هو أعظم من ذلك من التوحيد وغير ذلك، إذا كانت أتت بتفاصيل هذا الأمر الذي يحتاجه الإنسان، فكيف بأعظم حاجات الإنسان وهو معرفة الرب تبارك وتعالى وإفراد يعني أعظم الواجبات والذي بنى عليه سعادة الإنسان، لا يعقل أن تكون قد أغفلته بل بينته أعظم بيان. ولا من أعظم الردود كذلك على أولئك الذين يهجرون الوحي وأدلة الوحي في معرفة الرب أسمائه وصفاته ووجوب توحيده وإفراده بالألوهية وغير ذلك، ثم يذهبون يزعمون بقى إن ده يلتمس في المناهج الكلامية والمناهج العامة. كيف هذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا صلى الله عليه وسلم أحكام التخلي، أداب الخروج الخلاء، فهل يعقل أن يدعنا نجا أعظم ما نحتاج إليه معرفة ربنا تبارك وتعالى؟ حشاه، أصل الأصول الذي ينبني عليه شرف أشرف العلوم، لأنه كما قال أبو حنيفة رحمه الله شرف العلم بشرف المعلوم. انتبه معي، لا يعقل هذا البتة. وفي هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، لم يدعنا حتى بين ذلك. كان يقول اليهود عجبا لهذا الرجل، قد علمهم كل شيء، حتى وكانوا يقولون لإخبارك السلام علمكم نبيكم كل شيء حتى أحكام الايه؟ أحكام القضاء الحاجة أو التخلي. لم خدت بالك؟ لم يترككم حتى علمكم هذا. وكما قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما. لم يدعنا حتى ما يسعون إلا أن ندرس بس الأدلة ونتفقه فيها في الكتاب والسنة، وندرس ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ونتعلم، سنعرف سبيل السعادة بكل تفاصيله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتما أخرجه الأربعة، أربعة اللي هم أصحاب إيه؟ السنن، أصحاب إيه؟ سنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. طيب يقول وهو معلول، نعم هذا الحديث معلول، حديث منكر كما ذكر قالوا الإيقال الحديث، لكن طبعا نأخذ منه أحكام. طبعا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ذكر كثير العلماء أنه كان يلبس خاتما، نعم ماشي، وكان يعني هذا الخاتم عليه محمد رسول الله، وذكر بعض العلم أن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم صلى الله عليه وسلم كان منقوش عليه محمد رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراسل عليه الملوك ويدعوهم وغير ذلك ويبعث الرسائل، وهذه الرسائل دائما يوقع عليها بهذا الايه، خدت بالك الايه، الخاتم، تختم بمحمد بمحمد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على كل قال اهل العلم فيه مشروعيه او استحباب ان ياخذ الايه، تاخذ الانسان ايه، خاتما، خاتما، لكن لا يكون من ايه، من ذهب، لانه عندنا الادله الصريحه الصحيحه بتحريم لبس الذهب على الايه، على الرجال، على الرجال، اما النساء فهذا من زينتهن، فيتزين بلبس الذهب، الذهب سواء خاتم او غيره، فايه، لانه ايه، حل لهن ان يلبسن الذهب او الحرير، اما الحرير والذهب فهما حرام على الرجال كما ذكر الايه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، ففيه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم ومكتوب عليه محمد رسول الله. طيب، في كراهة دخول الايه، الخلاء بالايه، بما فيه ذكر الله، بما فيه ذكر الله تبارك وتعالى، المكان الذي سيقضي الانسان فيه حاجته ومعه شيء مكتوب فيه ذكر الله يكره لو ان يدخل بهذا الايه، الشيء اللي فيه ذكر الله او اسم اسماء الله، الا اذا خاف الضياع او السرقة على هذا الايه، على هذا الشيء، ففي هذه الحالة يدخل بها. طيب لو كان معه دنانير، لأن زمان كانت الدنانير يذكر فيها مكتوب، ممكن يكون مذكور فيها ايه، اسم الله، ما العمل؟ قال أهل العلم، ومن ساب الدنانير برا، قال لو كان كانت هذه الدنانير طالما أنها موضوعة في محفظة أو ملفة أو يلف، أو حتى لو لم يكن كذلك، فلا شك أنه سيدخل بها، لأنه لو تركها عرضها إلى الايه، السرقة والايه، والضياع، هذه يجوز أن يدخل بها. طيب المصحف ما حكم؟ طيب انتبه معي، لا خلاف بين أهل العلم على عدم جواز الدخول الايه، المصحف الايه، الحمام، لكن وقع الخلاف لو كان هذا في بلاد كفر ويخشى أن يقع المصحف بين هذه كافر يعبث به، أو تكلموا في مسألة برضو خشية الضياع أو غير ذلك، لكن الراجح أنه لا يجوز له الدخول به إلا إذا نسي أو كان في بلاد كفر، فسيتعرض المصحف ليه؟ ها؟ أيوة، للإهانة، للإهانة، فيكون هذا ساعتها من باب الضرورات التي ها؟ وإن كان نسيان طبعا فليس عليه شيء، لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره، وما استكره إيه؟ عليه، وما استكره عليه، ماشي يا جماعة؟ طيب، طيب إذا أراد بقى الإيه؟ يقول وعنه صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يلي هذا الايه، الحديث، وعنه رضي الله عنه عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبس والايه والخبائث، اخرجه السبعه، اخرجه الايه، اي السته ومعه ايه، ها، رضي الله تعالى عنه. طيب انتبه معي، هنا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، أي إذا أراد دخول الإيه، الخلاء، أراد دخول الإيه، كما في قول الله عز وجل، ها، فإذا قرأت الإيه، فاستعذ بالله من الشيطان. طيب هنا، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، أردت أن تقرأ الإيه، أن الاستعاذة يكون قبل القراءة، إذا أردت أن تقرأ الإيه، ها، القرآن، لهذا إذا كان الخلاء ده إيه؟ بناء، أما إذا كان فضاء فخلاص، إذا أتى الخلاء يقول فعل وهو داخل على المكان، يعني مكان فضاء هيقضي فيه حاجته، فده مش هيبقى أردت، لا، لأنه هو داخل، لأنه كده بيبعد حتى لا يراه الناس، فماشي في الخلاء، فيبقى المكان بس اللي هو يمتنع منه اللي هو جلس فيه قاعدة ليه؟ لحاجاته. هو داخل لسه هيدخل في هذا المكان بيقول، لكن ده إذا أراد التقدير هنا أراد الدخول، أي المكان اللي المبني هذا في ليه؟ في البناء في المكان المعد كالمرحاض ودورات المال، المكان المعد لهذا. أما إذا كان الخلاء بمكان خلاء ليس بناء ولا المكان المعد، فده مش هيبقى لم يقدر بأراد، هو بيقول لحد ما يجلس في المكان ده، المكان اللي قاعد على حاجاته، وده الممتنع عن الايه، لما قبله خبلك وداخل يقول هذا. يبقى طيب فيستعيذ، انتبه معي، الاستعاذه للدخول في الخلاء المقصود بالاستعاذه ان العوز اللجوء الى الله والاعتصام به ليحصن نفسه. لماذا؟ لأن هذه الأماكن الخبص والخبائث ذكور الجن وإناثها، هذه الأماكن أماكن القاذورات والمراحيض وغير ذلك تكون مسكن الجن، مساكن الجن وهذه الأشياء الشريرة. فالعبد لكي يحصن نفسه من هذه الأشياء معي يلزم أن يلجأ إلى الله، لأنه لا يعصم من هذا العدو الجني إلا الرب جل وعلا. أعداء الإنسان قسمان، ده غير نفسه التي بين جنبيه، عدو إنسي وعدو جني. العدو الجني لا ينجيك منه إلا أن تستعيذ قلت لك العوز، احنا عندنا العوز واللياز، العوز واللوز. العوز يكون من الاعتصام بالرب للنجاة من الشر، واللوز لازا لينال خيرا، لازا ليحقق خدت بالك. وذلك الشعر كان يقول يا من اعوذ يقبلك فيما، يا من الوذ به فيما اؤمله واعوذ به مما احاذره. لا يجبر الناس عظما انت كاسره، خدت بالك، ولا يغيظ الناس عظما انت جابره. ناس لا يكسرون ما يجبره الرب ولا يجبرون ما يكسره. الخير كله بيد الله، الضر والنفع عز وجل بيد الله عز وجل. انتبه. طيب فالاعتصام به، احنا عندنا ثلاث ايات في القران بينت لنا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله طريقه التعامل مع العدو الانسي والعدو الجني. سوره الاعراف، سوره المؤمنون، سوره فصلت. قال يا رب تبارك وتعالى في القرآن تذكر وزام مبصرون أنا عايز الآيات كاملات في الأعراف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض. أيوة تابعوا. يبقى أمر في المعالجة العفو والإعراض، أما مع عدوك الجني فاستعذ وإما زغنك نزغ فاستعذ. يبقى العدو الجني النزغ تستعذ بالله، العدو الإنسي الإعراض والعفو. طيب في المؤمنون وقل ربي أعوذ بك من همزات وأعوذ بك ربي. طيب وقبلها وبعدها أدفع بالتي أحسن السيئة. طيب في فصيلة أدفع بالتي أحسن أقبلك ليه وإما زغنك فاستعذ بالله. قبلها بقى في العدو الإنسي كانوا هيقبلها، لا قبلها بقى هيدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه أمر بالدفع بالتي أحسن مع العدو الإنسي في المواضع الثلاث. في المواضع ليه؟ لأن العدو الإنسي الدفع بالتي هي أحسن ومعاملته بالحسنى والإعراض عنه والعفو في الغالب، لا أقول في كله، في الغالب يجعله يلين ويتأثر وتنكسر حدة عداوته لك، تنكسر. زي اللي قال عمر رضي الله تعالى عنه ما عاقبت من أساء إليك بمثل أن تحسن إليه. ما عاقبت، أشد عقوبة توجهها إلى المسيء لك أن تحسن إليه. لأنك تجعله يقف أمام نفسه فيكون صغيرا أمام نفسه، يقول أنا أسيء وهو يحسن، أنا أسيء وهو يعفو ويصفح. انتبه، فده أمر ينبغي أن نتحلى به مع العدو، ما بالك مع إخوانك اللي معك في الدعوة، مش تعاديهم تحدث خلافا وشقاقا وتكون غليظا عليهم، عمل بكل غلظة وسفاهة. أن الأخ الذي يتعامل مع إخواني بهذه الروح يسقط من عيني، ولا قيم له، أن الأخ ليس سويا. إحنا مطالبون بالذلة على المؤمنين، إخوانك اللي معك، زيك الأخ اللي يقعد يحدث مشاكل في مكاني وشقاق ويحدث وخبالك، ده محتاج يعالج نفسه. أنت مأمور مع العدو الإنسي بالدفع بالتي أحسن، ما بالك بالأخ الذي معك في الدعوة ومعك في العمل ومعك، ينبغي أن تكون مهذبا رقيقا لينا هينا، وإلا عالج قلبك. لأن يعني الله وصف المؤمنين فقال يعني من يرتبك عنه فسوف يأتي بقوم أذلة على أعزة على الكافرين. وذلك كلما خضع المؤمن لإخواني خضع جناحه وأخضع جناحه له وكان هينا لينا معه ها وعاملهم بالحسنى، كلما رفع الله شأنه، رفع الله شأنه. طب أنا الخفض والرفع بيد الله عز وجل، فالفظ الغليظ مع إخوانه ها هذا محتاج لمعالجة، يعالج نفسه وقلبه، يعالج أخلاقه. لازم يبقى فيه بين الإخوة ذلة ولين، ودي من المسائل الضرورية في هذا الزمان عشان نعمل لدعواتنا على قلب رجل واحد، تحل بهذه الآداب. تنصحه ماشي، تذكره ماشي، تقول رأيك مفيش أي مشكلة، بس بأدب وخلق وإحسان وتعامل مهذب رقيق. مش كده تنتبهوا لهذا، ده هو القرآن علمنا مع العدو الإنسي اهو، ادفع خذ العفو وأمر، كلام رب العالمين. لكن عدو الجن بقى ينفع معاه تعمل كده ليه؟ لأن هذا لن يكف شره عنك إلا الله، وإن لا ينته لن يستريح حتى تكفر. أعطيته شيء هاتي الذي بعده، ذاك لا ولا تتبع خطوات الشيطان، ولا ينجيك من شره إلا أن تستعيذ بالله. تلجأ إلى الله تعتصم به ينجيك من شره، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لذلك أهو من هذه الاستعاذات تستعيذ لما تقرأ القرآن. خدوا بالكم ديت الحديث بيدلك برضه على إيه؟ على عظم الأذكار والتزام الأذكار. ولو حافظ العبد على الأذكار كما وردت في السنة، يعني دخول الخلاء، خروج من البيت، دخول السوق، الطريق، أذكار الصباح، المساء، لكان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومجرد الذكر الله يكون حصنا تدخل فيه تتحصن، كما في حديث الطويل حديث يحيى بن زكريا في المسند الصحيح، لما أمر الله عز وجل ها يقرأ إيه خمس كلمات أن يعمل الناس أن يعملوا بها، فكاد أن يبطل، فقال له عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات وابن خالته. الأنبياء كانوا موجودين في وقت واحد ممكن أكثر من نبي من إسرائيل، إما أن تعمل تأمر الناس بها وإلا أمرته. فقال أنا من فجمعهم حتى ملأوا بيت المقدس لآخر الحديث منه في إيه؟ وأمركم بذكره، بذكر. فإن مثل هذا مثل من يذكر الله عز وجل كمثل رجل خرج، أنا جبت بس الحديث ده ومش بعد الحديث الأخرى عشان سريعا لأن الشاهد على التحصيل حص. كمثل رجل خرج العدو في إثره، خرج العدو في إيه؟ في إثره، وهو ما هيلحقونا حتى وبيهرب أمامه يجري حتى وجد حصنا حصينا، مكان بقى قلعة حصينة، فدخل وحصن إيه؟ نفسه منه. قال فكذلك الذكر حصن من الشيطان، حصن العبد من الشيطان ها ذكر الله. انا اقول هذا ليه؟ لان دي من الاشياء اللي احنا في كثير منا فرطنا في كده، في الاذكار، اذكار الصباح والمساء، اذكار الموظف، اذكار الخروج والدخول، اذكار ها تبه لا تحرص. ويكفي كتاب زي حصن المسلم او نصيحه للشيخ محمد اسماعيل اختصر نصيحه، او صحيح الكلم الطيب، الكلم الطيب بتاع الشيخ الاسلام ابن تيميه، والصحيح بتاع الشيخ الالباني كتاب صحيح الكلم الطيب. ولا تحفظ هذه الافكار وتحرص عليها، احرص. الامر ليس سهلا، يعني بعض الناس لكن فقه وبعدين اداب التخلي وعمال يشرح اداب، ودي من العجائب. اولا ده من الدين، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وادله، وربنا مدح الذاكرين الله كثيرا والذكر بل وذكر الى اخره، ودي اداب شرعيه ومتصله بالطهاره شرط صحه الصلاه. لكن حاجه عجيبه انك انت بتتكلم، احنا عمالين نقول طيب العجب العجاب ان بعض الناس، يعني احنا بفضل الله ايوه وسنظل نشرح هذه الابواب، الابواب الطهاره دي شرط الصلاه، والصلاه عظم اركان الاسلام، والطهاره مفتاحها وكثير. يعني ترد علينا اسئله في الحيض اللي هو بيقول لك مش عارف ايه، والنفاس والجنابه وغيرها، اسئله ويترتب عليها صحه الصلاه من عدمها والتكاليف الاخرى. انا اقول لكم يعني احيانا اجلس مع نفسي اقول ما هي اسئله مش جايه من ده غالبا اخوه واخوات وناس، وواحد بيسال زوجته تلميذ، ما هذا؟ نحن نجهل اول باب في الفقه، باب الطهاره نجهله، انت تفاصيل كثيره في هذه الابواب الناس تجهله، ودي شروطك. لكن تعالى انا مش هقول لك، لما جينا بقى كمان بقى نتكلم، او احنا الحمد لله مش بنتكلم، احنا بنمشي، احنا ماشيين على طول. لما نيجي نتكلم في العقائد يقول لك ما رامش الا كلام في التوحيد، فلما نيجي نتكلم في السياسه الشرعيه يقول لك انتوا ما انتوا كنتوا حلوين الاول، طب ما انت لو كنت تقول انتوا فقه الحظ والنفاس، والنهارده لما جينا نتكلم في السياسه تقول انتوا مالكم مال السياسه، ها؟ بدل ما تعرف ان احنا بتوع شموليه الدين، الشموليه الحقيقيه مش المدعاه، اللي بنتكلم في العقائد وفي الفقه وفي الطهاره وفي العبادات وفي المعاملات وفي السياسه، الاقتصاد، مسائل الدين، في الردود على اعداء الاسلام، في التصدي للشبهات، ان دي الدعوه الشامله، ان دعوه الكتاب والسنه ودعوه الرسل بفضل الله، هي دي الدعوه المباركه اللي في كله. وذلك تجد ما من باب من ابواب الخير الا وبتطرقه، كما كان السلفيه اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم مش كان قاعد يعلم بس وسايب الناس في سائر ابواب الايه؟ الواجبات الشرعيه الاخرى زي ما قلنا ذلك مرارا، لا ده كل الايه؟ ودي السلفيه المباركه اللي انتوا عليها واللي تلزموها واللي تعملوا لها بكل قوه تعلما وعملا ودعوه، لان دي طرق النجاه لهذه الامه. يا هذه السلفيه المباركه شامله بفضل الله. طيب كذلك ده انت ممكن تنسى انك تستعيذ تدخل خلاء، لو قلت لك ده مساكن الايه؟ خبث الخبائث ذكور الجن واناث، تخرج يا مسكين وقد صرعت، تظل بقيه حياتك الى ان شاء الله مريض متعب، امر ليس سهلا. فالكلام الناس اللي كانت بتستهجن من الكلام دول يراجعوا التزام ويراجعوا وضعهم، هذا وضعهم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث وده الدين، وده فيما فيه من الفقه والفوائد والمنافع للخلق. طيب فأعوذ بالله من الخبث والخبائث، يبقى فيه كما ذكرنا قلنا يؤخذ من الحديث الاستعاذة، يحصن المسلم نفسه من هذه الايه؟ ذكور الشياطين وإناثها، في بيان كذلك أن الأماكن النجسة والقذائف النجاسات والقذرات هي مأوى الايه؟ الارواح الشريره من الشياطين، ماشي، من الشياطين. والاماكن المباركه الطاهره النقيه زي المساجد دي مأوى الايه؟ ها ايوه خير زي الملائكه والمؤمنين من عباد الله، هم الذين يلجؤون الى يأوون الى هذه الاماكن. انتبه معي، ملائكه تأوي الى هذه الاماكن، تسمع مجالس الذكر، ها تأتي معك وتجي في الصلاة، الشيطان يحاول ثابت احاديث ان الشيطان يحاول يخش يفسد عليك صلاتك، لكن لما تكبر يجري، اما تستعيذ يبعد عنك، الاذان والاقامه بيجري، لكن بياتي الشيطان الموكل، لان الحديث ورد بهذا، بس مش مسكنه، مش ايه هذا، واحد موكل جاي عايز يفسد عليك صلاتك، شيطان مسمك فمالك ايه، ها اسمه ايه، خنزر. وانت تستعيذ بالله وتدخل عن يسارك لو رايت مش ايه، الاخر الكلام في ايه، لست وصلت تفصيل قوي، هات هات ان شاء الله في كلام في الصلاه ماشي. طيب فيه كذلك في الحديث وجوب اجتناب الايه، النجاسات. طب معي في وجوب اجتناب الايه، النجاسات، ماشي يا جماعه. طيب فيه بيان ان العباده، ها افضل العباده زي ما احنا ناخدها في توحيد الالوهيه تفصيلا، بس الحديث بيدل على هذا، ان يعبد الانسان بكل وقت بالعباده المناسبه، انه يلزم في كل وقت ايه، ها ايوه العباده الايه المناسبه، العباده اللي بتناسب هذا الايه، هذا الوقت، وان دي افضل انواع التعبد، ان يعبد العبد ربه على مراد الله لا مراد نفسه، على مراد الله لا مراد ايه نفسه. ايوه ما تجيش انت في وقت النهارده الامه بتتعرض لهجمه شرسه من البدع، بدع التصوف وصرف العباده لغير الله، والتصوف الفلسفي الزندقه، وبدع الايه المتكلمين بصرف الناس عن الايه، ها خدت بالك، عن الاسماء والصفات والتعطيل، وبدع هدم الثوابت في الاحكام الشرعيه زي ما انتم شايفين الدعاوى الباطله تخرب لهدم الاحكام الشرعيه، وبدع التغريب والعلمنه، وحضرتك تترك الامه فريسه وتقول لي انا قاعد بتعلم، ها مش فاضي للحاجات دي عشان بتعلم مصطلح الحديث او علم القراءات، لا يمنعه هذا، دي واجبات شرعيه عليك يا حبيبي، واجبات عليك لازم الان، امال من يعصم الامه من هذا، ها من يعصم الامه، من يرد على هذه البدع، ومش هيمنعك علم الاله، هتدرس كتاب في علم الاله، ايه المشكله ماشي، علم الآلة هندرس يا عم ماشي، كتاب في أصول الفقه يكفينا، كتاب ولا كتابين في أصول الفقه هيكفيك، كتاب أو كتابين في علم المصطلح لما تتخصص بعد كده حلال ربنا هيكفيك كتاب، وده لا يمنعك، يمنعك من أن تبدأ بفروض الايه، الأعيان، فروض العين، علوم التوحيد والفقه والرد والذات ناقش، ها لأن احنا لو تركنا هنفاجئ الأمة قد ايه، وتسلط الأعداء عليها، وانتشر الشركيات والانحرافات والبدع المكفرة والعياذ بالله، فلازم التصدي كل وقت له ايه، عباداته، كما إذا داهم عدو بلاد المسلمين وجب عليه من يخرجوا ليه جهاد، ويصبح فرض عين جهاد الدافع، انتبه معي، كذلك من جنس جهاد الدافع الرد عليه، ها يبقى ما نجيش النهاردة نقول لك بنعمل ضرب التصوف وضرب الأشاعرة وانت حضرتك حضور ما بتحضرش، وتيجي على المجموعة حتى بتمتحن، والامتحان تبقى اي كلام، يا مسكين تمضيع للواجب، يا مسكين انت كده ممكن نفسك الشبهات دي تأتيك فتدمرك، ما انت مش محصن منها، لا يا حبيبي انت لازم تعكف وتدرس وتركز اولا عشان تحصن نفسك، فالعبادة تكون بايه، كله اهو داخل الخلاء اعوذ بالله من الخبث، طب خارج غفرانك، طب غفرانك قال لك معناه ايه، عشان كان بعض العلماء لك ممتنع عن الذكر داخل ليه، لكن قول اخر وهو الاوجة ده ممتنع بامر الله، اللي ممنوع ان يذكر في هذا ليه، فهو ده كده مش ايه، فما ارتكبش ذنب عشان يستغفر منه، وما ليه واجب مناسبة غفرانك، قالوا كما تخلص من الاذى الحسي في الخلاء، ها فيستغفر ربه وهو خارج ليتخلص من الاذى المعنوي من الذنوب، فيغفر الله له ذنوبه، فيبقى تخلص من الاذى الحسي والاذى، وهذا هو الاوجع، وده يدل لك، شوف شوف الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شوف لما تتامل وتفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها فيها ما فيها والله من العظمه والعلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدوده مليئه بالعلم، بالعلم، ولذلك ياتينا اليوم بعض الناس العيال اللي هم الغلمان السفهاء الاحلام الشوت يعني اللي بيحاولوا يخدعوكم على البتاع اللي يقول لك مش عارف معتمد المذهب والمذهبيه وابن عثيمين، شوف غلام سفيه لا قيمه له، والنابته واللي يدعو للاشاعره بعد ما خدع الناس انه كان سلفي، ها دول لا يلتفت لهم والله، والله لا سمت طلبة العلم موجود ولا أدب طلب العلم ولا عنده أصلا علم. دي مجموعة من وفي طلب علم يهجر علوم القرآن والسنة ويدعو الناس للمذهبية والتعصب المذهبي ويهجر التفقه في الكتاب والسنة ده. وفي طالب علم يسوق ويدعو الناس إلى الأشاعرة اليوم والتصوف، ده مرتزقة، ده نوع مرتزقة، ده لا لا لا ينبغي أن يوصل بطالب علم. إيه خلف يا ابني مع الصحابة وسلف الأمة ومقامة الأجلة وانطاط علينا الحق وتضل الأمة سواء تسعى لإضلالها وتخدم عن أجندة العالمية والتآمر العالمي على أمة الإسلام وتحاول أن وتزعم بأنك أنت لا تدخل ولا تسمع الأمساء ولا تقدم لهم وزنا. يعني انتبهوا. طيب كنا نتكلم فيه في الأحاديث برضو في الإيه؟ في إثبات وجود الجن، حديث أهو الصحيح، وعندنا قرآن، وعندنا قرآن، ذلك إنكارهم ضلال وكفر، ده ثابت وجود الجن بالقرآن وبالسنة مقطوع به، ومنهم الموسى ومنهم الكافر، سورة في القرآن اسمها سورة الإيه؟ الجن، ده بالمعنى. فالنصوص صريحة وقطعية وواضحة، والحديث من هذه الايه الأدلة. تابعوا يا جماعة. طيب في كمان ان الأرواح الخبيثة الشريرة موجودة ومنتشرة، تابع معي، واضح، وتوجد كما قلت لكم في مثل هذه الأماكن، وحديث كثيرة ورد بقى بالتفاصيل في هذا الباب، من اللي تنطلق تسكن البراري والفلوات والأماكن الخاربة، ماشي، أماكن الخاربة، وتنطلق من بعد المغرب. أخبرك وزيك النبي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن احنا إيه نعوز الإيه الصبيان. طيب إلى آخر ما في الحديث من الفوائد. وعنه رضي الله تعالى عن أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، ماشي، وكان يستند على الإيه العنزة. طيب تعالوا نشوف مفردات الحديث. يدخل الخلاء، قلنا المكان يسمى الايه الخلاء، احمل انا وغلام نحوي اي في سن او مثلي، يعني ايه نحوي اي مثلي او قريب او شبيه به من الاداوه، القربه الصغيره التي فيها الايه الماء، اداوه قربه اللي من جلد فيها ايه، لا من جلد فيها ايه ماء، واضح. طيب العنزه عصا لها ايه راس حديدي، كأنها كده كأنها حرب أو كأنها عصر، يعني يستند إليها يدفع الشر بها عن نفسه هكذا، ماشي. طيب يقول إيه فيستنجي بالإيه بالماء. الحديث يؤخذ منه طبعا، ماشي، يؤخذ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب فيستتر حتى لا يرى إيه أحد، والإنسان مأمور أخبرك أنا إيه حتى لا يرى، في حديث أخرى جاي يذهب فيبعد حتى إيه لا يرى، حتى ايه لا يرى، واضح، دي من الاداب التخلي، سواء اذا كان في المكان في البيت يغلق الباب، اذا كان في الخلاء اللي هو الحمام يغلق الايه او الدوره الماء يغلق الباب عليه، ماشي. طيب في خلاء فضاء يذهب فيبعد او يستتر بشيء يستره، ها، يحجز عنه اعين الناس يحول بينه وبين رؤيا، او يذهب فيبعد حتى لا يراه الايه الراي اذا لم يجد ما يستتر ايه ما يستتر به، ماشي. ليدل الحديث أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفضاء، يذهب البعد عن الناس أو يبحث عن شيء يستره، لكن في ليه؟ أما في البيت المكان كده كده بيغلق أو بعيد حتى لا يراه الناس، واضح يا جماعة. طيب في جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء، وإحنا عندنا الحديث والأحاديث والأدلة أتت بثلاث طرق في الايه التخلص من الاذى اللي هو اللي يحملك. الاستنجاء بالماء، بالماء مفردا، بالاحجار مفردا، ماشي، زي ما هات في الحديث بالايه بالاستجمار بالحجاره ثم تتبعه الماء، وهو اعلاها افضل، وكما ذكر النووي وغير ذلك ان هو بالحجاره او المناديل ثم الايه ثم الماء ثم الايه الماء وبعدها الاستنجاء بالايه بالماء. و يجوز الاقتصار على الايه على الحجار على الايه. في الحديث دليل على رد على من كره من اهل العلم كسعيد بن مسيب على ان ايه ان يكره الاستنجاب الايه بالماء، خدت بالك حديث صريح بالعكس الاستجابة أعلى من إيه من ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب فيه يعني جواز الإيه أو مشروعية خدمة أهل الإيه الفضل والعلم لا سيما إذا كانوا كبارا، خدت بالك كانوا كبارا. طيب وفيه التعاون على الإيه على البر والإيه التقوى وعلى الطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.